مع هذا اضطرينا يعني بعض الاشياء معناها كانت طيبه جدا، لكن سبحان الله العظيم افتقدنا تسجيل ابو ليلى. سيدي ربنا وجل وعلا، لانه هي البركات تيجي مع الرجال، البركه في السكان في الدكان. الله يا شيخنا الله يسر، واحضرت معي 800 شريط ما شاء الله. الله يجزيك خير ابو احمد، الله على حدود وعبالك يعني شرح الله صدورهم. ما شاء الله ما شاء الله. قلت لهم بسجل الشيخ ناصر. حكوا شيء صحيح معاك على الحدود، كانت الأمور مصر هذا سعوديين لا شيء موفق يعني مشي بل يا شيخنا دخلت أمامي سيارة سعودية، وطبعا اقتربت السيارة قبلي وأنا جيت بعديها، تركنا السيارة بعد ما نزل الأغراض منها ودخل فيها الكلاب حتى يعني فحص السيارة. بعدين بعد ما انتهوا من سيارة السعودي نهزه عليه لكم السيارة ودها وين على الفتح في المحل، فتح كل أبواب من الأبواب والهاتف. هذا على ذكر تفكفك والصعوبات، نازل كمال بسلم عليك جاي من نابلس. عليكم السلام. سوى نسافر هلا، مهم بحكي لي على التلفون، أنا ما التقيت معه، بقول له كيف الوضع عندكم في نابلس وشي. المرة الوحيدة بيخلعوا له كل مدارس حتى الداخلية أبدا اليهود. لا مش المرة الوحيدة، لا لا هو لا أم لك ربي كما خلقتني. ربي كما خلقت عادتهم بس من فيلو وحيدة هاي. وحيدة كل شيء أما أبدا عارف لما رحت الله يجزاك خير يا ابو رزق. طيب عمي انا حكيت لهم ما سمعت خطبه الشيخ احمد السالك. والله انا حكيت مع بعض اخواننا يا ما يشبه الفلسفه. والله هذه نفس اللفظه والله يا شيخنا اللي قلتها عجيبه فوق مستوى الحاضرين. شو موضوع الحيوان والانسان والايمان؟ هذا تلخيص أشيخنا؟ إيه تلخيص عنوان خطبته الحيوان والإنسان والإيمان. مين هو هذا؟ شيخ السالك. عكس يعني خطبته الأولى، نحن بحاجة إلى أمثالها كثيرة. والثانية؟ يعني لو اختصرها ببعض الآيات والأحاديث في آيات فاتته واختصر الخطبة أحسن من كل الفلسفة هذه. فلهم أضلوا سبيلا أهلين وعليكم السلام. مع السلامة. وأنا في عندي ملاحظة أخرى ما أبديتها. افتح الباب من التلفون هذا، تعرف الكبسة. كلمة الإنسانية اليوم يستعملها الكفار كثيرا، فأنا أعتقد أنه لا ينبغي للمسلمين أن يستعملوا هذه الكلمة، لأنه كلمة الإنسانية يقصد بها كما يقصد بكلمة الدين لله والوطن للجميع. المواطن. لا. كلمة المواطن. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامة. فمن الناحية كمان تكرار الدندنة حول كلمة الإنسان، لأنه بعض الكتاب العصريين بمجد الإنسان وبفضله عن الحيوان بدون تفريق أنه مسلم ولا كافر. وإن كان أستاذ أبو منير الله يجزيه الخير فرق طبعا، لكن هالكلمة هي ما ينبغي نحن نرفع من شأنها. تنبني حولها كثيرا. كثير نعم. على كل حال من ذا الذي ما شاء قط ومن له الحسنى فقط سوى جبريل الذي عليه هبط. الله أكبر. الليل آخر خطبة صحيح من مراحل تأثر يعني هي خلاصة. الثاني كان فيها آيات وحديث كثيرة ويعني آيات هو ما شاء الله يعني أدحاره ما شاء الله قوي ويحسن انتقاء الأحاديث ما شاء الله. تفضل. أنا اقترحت على الشيخ أبو أحمد نعم أن نروح نزوره بخصوص المسجد تبع عمالي. أنا بحثت على هذا لا لا نزوره ونشرح له قول الشيخ أنه يعني المحاذير بالنسبة للموضوع بغض النظر عن الفتوى الحكم الفقهي ليه الحكم الفقهي بغض النظر عن الحكم الفقهي قصدي والله طيب يا شيخ لأنه الآن والشيخ أبو نير سهل التفاهم مع أحمد مالك يعني شيخنا أستاذ أبو مالك لكنه إذا تمثل برأيه ممكن يأثر على أبو مالك والله فنستغل فرصة غيابه الآن وصلنا لمرحلة الحجة هلأ صبينا عقدنا يوم الخميس مجد المالك في حمل فخولة شكرا بس هلأ ورعين في حج طبيس احنا هلأ مختارين احنا هلأ متعهد ما عنده رغبة يتمم الصلاة بس ما بلغ أبو مالك طبعا ليش ما عنده رغبة؟ من الباب تكتب إنه هذا لا ينبغي وإحنا ما عنا صحيح رغبة نتابع الإشراف نعم طبعا ما بلغنا شو موضوع؟ ما صار يبني إلى بيت فوق المسجد الأخرى إنه مشترك البيت ما كان يسير وطبعا المشكلة الثالثة شيخنا اللي تكلمنا فيها انه ما هو وقت يعني والمسجد بالموضوع كله مملوك لأبو مالك لحد الآن يعني ما وقف الأرض أرض مالك أرض أبو مالك ومقصة باسم أبو مالك محمد هاي بدأت قبل مراحتنا تنبوه بيش الملاحظات هي هاي ثلاث نقاط الأرض والمسجد انه الأرض يعني التمليك التمليك والبناء فوق المسجد والاشتراك بين النساء والإمام والله هذه ثلاث نقاط جوهرية بس أنا صريح إذا رحت ما تروحوا الآن روحوا بعد مجيئه لأنه ممكن يصير بنفسه شيء يعني بفكر نستغل غيابه هو يكون يومين ايش فرق بينه موجود كيف يومين يومين بدي اليوم يعني بكره بعد ايوه الموعد لا هو موعد ما في بس يمكن يجي الاثنين يمكن يجي الاثنين المهم انه هذا الاجتماع جيد وضروري وسبيل معالجة المشكلة اظن لا يوجد غيره لكن ما ينبغي أن يكون في غيبة أبو مالك ما هو عنده خبر حكينا ما هو حكيته هو والتكرار شيخي يفيد الاستقرار الخيار في إعادة الإشارة أنا مع شيخي رأيها كنت سمعته مرة منك لا مانع من بناء بيت فوق المسجد إيه مو هذا مو المشكلة هون المشكلة المراحيض فوق المسجد أي نعم بما هو فيه بصدد هذا كيف؟ بصدد النقطة هذه بصدد النقطة هذه تحدثنا إيه؟ سمعت من المحدث اللي حدثك قل انت ضربت مثل شو لما ذكروا انه يعني بده يكون حمامات فوق المسجد بيت مقتضى حمام بده يكون فوق المسجد وفتحت بده يكون صلاه فوق في حمام قلت الآن الآن إحنا ساكنين هنا تحتنا في جوران تصاصيني اللي هي الحمامات صلينا فوقها. شو الفرق بين ما إنه يكون الحمام فوق وفي حواجز وبين إنه صلينا تحت وبين إنه إحنا فوق وصلينا والحمامات تحت؟ لا في فرق، لأنه الملاحظة بين الحمام فوق هو من باب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما القضية إنه الحفرة امتصاصية تحت منا المعنى ما له علاقة هنا، هنا في علاقة في نجاسة تحت منك ولا ما في نجاسة تحت منك، القضية منفصلة تماما تختلف المسألة الأولى عن الأخرى. وهذا أنا كنت حكيت مع أبو محمد فيها، بس هو ذكر لأنه أنا كان اقتراحي يجعل الحمام على التهوية، يجعله على التهوية بارد. إيه هيك يعني. بس هو أجابني إنه التخطيط ما بيساعد من شو اليومها بصير تعدي على التهوية المخالفة. أيوة إنه الأمانة ما بتسمح تعبرين الأرض على الآخر. يعني البلكونة مثلا ما في بلكين عليه أنتو معلقة؟ لا حتى نستغل المساحة للمسجد. ما في أنتم بلكي معلق بعدين شيخنا إنه يعني المسلمين من القديم بنوا على طبقات، يعني ما سبق للأمر هذا ولا لا؟ يعني في ما مسبوق بإنه العلم إنه بنيت مساجد وبيوت فيها حمامات وراح يتفوق المساجد؟ لا ما يعني طبعاً. بعدين عندك المشكلة الثانية اللي ذكرها آنفاً، مدخل أهل البيت هو مدخل النساء إلى المسجد. وقلنا مثلا نحن لو كان أبو مالك مثلا وهو كل ماله بيتقدم إلى السن وحده ما عليه، لكن أولا في شباب وثانيا في زوار وأمر ما بينضبط يعني. ولذلك ينبغي أنه هو يعرف الحديث اللي رواه أبو داود في سننه من طريق نافع عن ابن عمر أنه دخل يوما إلى المسجد النبوي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام: لو جعلنا هذا الباب للنساء، بس كلمة لو جعلنا هذا الباب للنساء. قال نافع: فما دخل بعد ذلك اليوم ابن عمر المسجد من هذا الباب. ولذلك إلى اليوم اسمه باب النساء، تذكر اللي ناحية البقية. إيه هذا مع كون المسجد إيش واسع، ما هو المدخل واحد درج واحد نساء وشباب وإلى آخره. ممكن طبعا يصير يعني باب آخر لما في مجال. لا يا شيخ، ولما كلمته ما عرف الموضوع، يعني في ضرورة ما يوجد حل آخر للمدخل. يعني ما في مكان نحط فيه درج آخر، الأرض ضيقة والمسجد صغير، يعني ما في ما بعد لو صار بعدين ما أعرف. هو مشكلة إنه بعد ما بنينا التسوية وبلشنا بالمسجد صرنا طالعين، طلع فكرة البيت كان تحت المسجد في التصميم المرخص أصلا. عجيب البيت تحت المسجد وما في بناء فوق المسجد. كويس. بعد ما بلشنا نطلع طلب منا نعدل التصميم، يعني الطابق الأرضي هذا بدنا نجعله نادي للشباب حتى ما يروحوا كذا ويفتحوا في المسجد، أنا نعمل لهم مكتب ومكان للعب كذا، ونعمل بيت الإمام فوق المسجد. فاضطرينا إنه نبتكر طريقة لنركب، حتى غيرنا تسليح السقف وغيرنا الأمور وغيرنا الواجهات حتى نقدر نركب هالبيت فوق المسجد. وين كيف بدنا نطلع؟ ما في طريقة نطلع إلا من الدرج تبع السدة تبع النساء. أبو محمد، لو بعد انتهاء مثلا المشروع وتحديد باب معين للشقة، ممكن يصير درج من حديد مثلا، يعني زي درج هرب تبع القناة ممكن، بس راح يكون درج صعب ومتعب وخطر حتى، لأنه خارج التهوي راح يكون مكسوف مش مسقوط. يعني لما يكون عند أبو مالك هالدرج المرتب الواسع اللي إحنا عم بيقول النساء تعمل له درج خارجي حديد من هالنوع راح يكون لائق أصلاً لا. وبعدين البيت عم بتصمم يعني لرغبات أبو مالك الشخصي، ما هو بيت إمام عام يعني، عماله بنصمم ولطلباته الخاصة، بقول هذه مكتبتي وهذه غرفتي وهذه كذا وهذه كذا وهذه كذا. جنب دار وخديمي هذا. آه البيت موجود في مقطع يعني الشارع بينات. قابل البيت هو قطعة ولا جنبه؟ تقريبا لا، في بينهم الشارع قطعة يعني. يعني خلال دقيقتين يكون في المسجد؟ أبدا ما في دقيقتين. ماشي. يعني هالشارع اللي منروح نحن ناحية الصلف ويكون بيت أبو مالك جوا شوي. اللي يكون على يسار الشارع. لما تفوت لا لا. نفس الشارع اللي بتفوت منه على بيت أبو مالك. بيت أبو مالك على يمين المسجد على يسار. أيوة. مو على الجدي يعني. لا لا. جوا يعني. جوا. يعني في شيخ ما بين الشارع. وعاد بجزء يعني يكون أبو ثلاث قطع أراضي، والقطعة بجزء مثلا 120 متر أو 30 متر بعيد عن الشارع الرئيسي قطعة أبو مالك. لا المسجد أنا عارف أيوة، بس أنا نحكي عن بيت أبو مالك. بيت أبو مالك بعيد المسجد قبل بيت أبو مالك بقطعة يدك الشمال، في كمان قطعة ثانية ما في دقيقتين، وقطعة ثانية سياحية بكون عبد الجليل. أنا عبد الجليل يعني ظل أحمد. إنه الآن أحمد سبق لعبد الجليل. سبق الجميع. لا هو بيقول إنه هو الآن وين عبد الجليل. كيف يقول؟ كروالي علي السطري. أنا ما كنت أستطيع شيخ اليوم. كيف؟ علي السطري بالإنترنت اللي غريب. مش يعني. تكلم علي السطري. عليك وعليه السلام. وتركه ورائي. عليك وعليه السلام ورحمة الله. واصل هنا لما عرج به لم يرى في السماء الا عبد الجليل. وحفان هو قال شاكوا بعدين خطاه في الاسراء والمعراج تاعه. اللهم بارك على اسكي. اعوذ بالله. هذا خطاه بعدين عبد الجليل شافوا في شيء الكون. كيف؟ عبد الجليل شافك في ما حكى هكذا؟ لما ذكرنا احنا صار كلام على الشيخنا فقال ايه والله هو يعني عبد الجليل شاف يعني الشيخ يبدو في يعني هو من الواصلين، هو يعني يمدح لكنه عندنا قدح. الله أكبر. والله يعني المقاول الآن مش رغباني يكمل بالطريقة اللي أمل. بالضبط. المقاول تعرف الشيخ علي جبر اللي كان مقرئ الجيش قديما الآن بدرس تلاوة في الجامعة الأردنية، هذا اللي درسني تلاوة أنا قديما، درست عنده تلاوة. كان العزم عنده بيحة وذولة؟ لا لا هذا جديد. هو طويل هو نحيف شوي. مين المقاول الشيخ؟ الشيخ اللي عم تحكي عنه. لا ما هو لا لا ما هو طويل يعني متوسط القامة. كنا مرة اجتمعنا ما أدري وين اجتمعنا مع واحد كان إمام في الجيش. وين؟ اجتمعت معه في إيه هذا عم أتذكر هيك شيء. بس ما هو طويل يعني ما هو طويل ما أدري وين كان الاجتماع ذكرني. اجتمعت عندي معه ومرة طلب الاجتماع معك مشان موضوع مس المصحف للجنب والحائط. أي نعم. وإجا هو وجماعة من جماعته في مكتب أخوي حتى صار الاجتماع في الشميساني. أنا أذكر في الأشكال مع الوالد. وصار كلام بالموضوع. فالمقاول ابنه للشيخ. ابنه للشيخ. والله هم العيلة. ما شاء الله طيب إذن. موقف طيب. من ابنه. أولاده عنده هو 6 أو 7 أولاد وكلهم الحمد لله ملتزمين وكويسين وحفاظ وقراء يعني. ما شاء الله. كلهم حفاظ يعني عندهم اللي ما حافظ القرآن كله حافظ عدد كبير منه. الله نعمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.